بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم النهاردة على مسألة من المسائل الحساسة جدا في التاريخ الإسلامي، وهي عملية الانتخاب التي تمت بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أعقاب استشهاد عمر رضي الله عنه في آخر عام 23 من الهجرة. عمر رضي الله عنه استشهد طعن في البداية، وقعد حوالي 3 أيام قبل أن يموت. وفي هذه الأيام الثلاثة استخلف 6 من الصحابة الكرام الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ليختار من بينهم الخليفة الذي يخلف عمر بن الخطاب في خلافة المسلمين. ده نظام جديد أول مرة تطبقه الأمة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات لم يستخلف، وإن كان أشار بشكل في تلميح إلى خلافة أبي بكر الصديق. اجتمع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيف بني ساعدة في اللقاء المشهور، وبعد حوارات وجدالات اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليكون أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختيار كان عام من كل القرشيين. طبعا الإمام أو الخليفة لابد أن يكون من قريش. الأمر الثاني، بعد وفاة أبو بكر الصديق عين اسما واحدا. أبو بكر الصديق لما مات استخلف رجل واحد اللي هو عمر بن الخطاب. طبعا لا تصح خلافته إلا بعد بيعة المسلمين، فهو رشح واحد والمسلمين بيعوه في ثاني يوم في صلاة الفجر بعد صلاة الصبح، ومن ثم صار أميرا للمؤمنين. النظام الثالث هو الذي طبقه عمر بن الخطاب، هو ترشيح 6، والستة دول هيختار منهم واحد. الواحد هذا بعد أن يتم اختياره يبايع من عامة المسلمين، فتصح عند إذن البيعة له. الستة اللي اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. دولة 6 توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ. وطبعا احنا واخدين بالنا ان 6 دولت هم من 10 المبشرين بالجنه، وكان ابو عبيده ابن جراح السابع لهم كان توفي في خلافه عمر بن الخطاب، وطبعا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الاثنين خلاص توفوا، وكان سعيد ابن زيد هو متمم العشرة، واستثناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه من عائلته من بني عدي ابن عمه، فاستثناه ورعا، فكان عندنا دلوقتي 6. قال لهم عمر بن الخطاب يقعدوا مع بعض 6 بعد وفاة عمر، يعني بعد ما عمر يموت يقعدوا مع بعض يختاروا من بينهم الخليفة، ولو حصل اختلاف بينهم يعني في 3 أو 3 مثلا اختاروا 3 اختاروا واحد و3 تانيين اختاروا واحد، الذي يرجح بينهما عبد الله بن عمر وليس له من الخلافة شيء، فهيبقى هو المرجح لكنه لا يمكن أن يختار خليفة. ده النظام اللي حطه عمر وأقره المسلمون، وبالفعل قعد 6 مع بعضهم عشان يتموا الاختيار. من المفيد الحقيقة إننا نعرف أعمار 6 اللي اختارهم سيدنا عمر، لها بعض التطبيقات. 2 كانوا كبار جدا، أكبر واحد فيهم كان سيدنا عثمان بن عفان، لعل الناس مش مطلع على هذا الرقم، هيتخضوا لما يسمعوا هذا الرقم. كان عنده 70 سنة عثمان بن عفان في هذا التوقيت، كان عنده 70 سنة، وكان اللي وراه عبد الرحمن ابن عوف عنده 66 سنة. يبقى دول 2 كبار، وفي 3 أعمارهم متقاربة. كان بعد كده سعد بن أبي وقاص 53 سنة، والزبير بن العوام 52 سنة، وطلحة بن عبيد الله 49 سنة، وكان أصغرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصغرهم سنا وهو كان عنده 46 سنة في هذا التوقيت. طبعا كلهم من الرعيل الأول، كلهم من الناس اللي أسلمت في أول أيام الإسلام، يعني قصة الإسلام هي قصة هؤلاء 6. عثمان بن عفان أموي، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة، الزبير بن عوام أسدي، وطلحة بن عبيد الله تيمي، وعلي بن أبي طالب طبعا هاشمي. يبقى دولت 6 من قبائل متنوعة من قريش. عمر لما استخلف 6 توقع إن الخليفة يكون واحد من 3، يا عثمان بن عفان يا علي بن أبي طالب يا عبد الرحمن بن عوف، فده كان توقع عمر، قال إن هو غالبا سيؤمر الناس واحدا من هؤلاء 3. قعدوا مع بعض 6 عشان يختاروا واحد منهم. 3 منهم اتنازلوا في أول قعدة، كل واحد اتنازل لواحد. الزبير بن العوام اتنازل لعلي بن أبي طالب، قال أنا صوتي ما علي. وطلحة بن عبيد الله اتنازل لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص اتنازل لعبد الرحمن بن عوف. فصار عندنا ثلاثة من أول الاجتماع، وسبحان الله الثلاثة اللي توقعهم عمر، صار عندنا عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في موقف من مواقف التجرد انعزل عن هذا الأمر وقال خلاص أنا وإن كان سعد بن أبي وقاص قد تنزل لي، لأن أنا سأخرج من هذا الأمر، مش هيكون هو خليفة، على أن يفوض له الأمر في الاختيار، هو اللي يتولى عملية إدارة اختيار الخليفة ما بين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وبالفعل وافقوا على كده، فخرج منها عبد الرحمن بن عوف وصار علي مسؤولية الترجيح بين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. بدأ يعمل جولات في المدينة المنورة لمدة 3 أيام رضي الله عنه، 3 أيام تقريبا ما نمش، قعد يسأل كل الناس في المدينة المنورة، سأل الرجال وسأل النساء، سأل الساكنين في المدينة والقادمين عليها، سأل المهاجرين وسأل الأنصار، سأل الكبار وسأل الصغار، ما ترك أحد في المدينة المنورة يستشير هؤلاء الناس. وعمل جلسات استشارة قوية قبيل الليلة التي يقرر فيها من هو الذي سيكون خليفة للمسلمين، عمل جلسات استشارة مع الخمسة الآخرين، جلس مع سعد بن أبي وقاص، وجلس مع الزبير بن العوام، في بعض الروايات بتقول انه جلس مع طلحة بن عبيد الله او ما جلس، ما هوش واضح هذا الموضوع. جلس طبعا مع عثمان بن عفان ومع علي بن ابي طالب، وخلص الى نهاية الامر. قال بعد ان جمع الناس تاني يوم في صلاة الصبح، صلوا الصبح وجمع الاجناد، امراء الاجناد، امراء الاجناد اللي هم أمراء الأمصار الإسلامية كانوا حاضرين، لأن قدرا هذا الأمر حصل في موسم الحج، وكلهم كانوا جايين يحجوا مع عمر، حجوا فعلا مع عمر، وجاء بعد كده عمر طعن، هم لسه موجودين في المدينة، عمرو بن العاص من مصر، المغيرة بن شعبة من الكوفة، أبو موسى الأشعري من البصرة، معاوية بن سفيان من الشام، وأيضا عمير بن سعيد من حمص. فكلهم حضر كل المسلمين، وبدأ عبد الرحمن بن عوف يتكلم، فقال أما بعد، ودي الخطبة الصحيحة، لأن إن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم على خطبة غير صحيحة اتكلم عنها الناس. الخطبة الصحيحة وردت في البخاري، قال أما بعد يا علي، يخاطب، هو بيرجح ما بين علي وعثمان، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس، كلمت الناس كلها، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلم أرهم يعدلون بعثمان، يعني اختيار الناس مش اختياري، اختيار الناس في المدينة جل الناس اختاروا عثمان بن عفان، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا، يعني ما تسمعش كلام من هنا او من هنا، او نفسك تغرك انك انت تخالف مجموع الناس، فلا تجعلن على نفسك سبيلا، هذا اختيار الناس مش اختياري انا، ومش ترجيح مبني على هوى، هو مبني على اجماع او على اغلبية من الناس. فقال عند ذلك عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان ابايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، أبو بكر وعمر يعني، فبايعه عبد الرحمن بن عوف، بايع عثمان بن عفان، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون، يبقى عامة الناس بايعت سيدنا عثمان في هذا الموقف. نخلص إلى أمرين مهمين جدا، الأمر الأول اتفاق المسلمين في المدينة على إمارة وأفضلية عثمان بن عفان في هذا الموقف واختياره كخليفة للمسلمين، ويهمنا في هذا المقام الأغلب وليس الكل، يعني ممكن ترد بعض الروايات أن في بعض الناس كانت تريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، احنا يهمنا هنا أن الأغلبية اختارت سيدنا عثمان ليكون خليفة للمسلمين بعد عمر، وده اللي حصل. الحاجة الثانية مهمة جدا نخلص ليها، أن هذه العملية تمت بشكل حضاري فريد، ما حصلش أي نوع من الاضطراب في الأمة الإسلامية، لا في المدينة المنورة ولا في مكة المكرمة ولا في بقية الأمصار ولا في عموم الدولة الكبيرة التي كان يحكمها المسلمون في ذلك الوقت. الله. تم الموضوع بمنتهى الهدوء، حتى طبعا علي بن ابي طالب رضي الله عنه تقبل الموضوع بمنتهى التجرد، ما كانش في اي نوع من الحساسيه، وتمت البيعه بهذه السلاسه. طبعا ده مثال جميل جدا من امثله التاريخ الاسلامي. تبقى مشكله المغرضون بيحاولوا ان هم يشوهوا التاريخ الاسلامي على قد ما يقدروا، فاتهموا عبد الرحمن بن عوف انه خدع علي بن ابي طالب في هذا الموقف وغرر به واعطى الخلافه لعثمان رغما عن انف علي بن ابي طالب. هذا موقف كبير نحتاج ان نرد عليه بشكل مفصل ان شاء الله، نفرد لي حلقه قادمه. هل خدع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عليا رضي الله عنه عند انتخاب عثمان بن عفان؟ الرد على كده هيكون ازاي؟ ده نعرفه ان شاء الله في حلقه قادمه. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.